أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سجن للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. في هذه الآيات وهي من سورة آل عمران: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهذه الآية يأمر الله عباده أن يأكلوا أو إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه. هذا معنى الآية، يعني هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر اسم الله. فإذا ذبحنا شاة أو بقرة أو ناقة أي حيوان مما يأكل لحمه فيقول الله علينا أن نذكر اسمه، فنقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك ولك. هذا واختلف العلماء في هذا الأمر للوجوب أو لغير ذلك، هذا فيه خلاف وقد ذكر فيه يعني ثلاثة مذاهب هذه العلماء في هذا. فمن العلماء من يرى أن أي حيوان نعم ما يؤكل لحمه ويباح لحمه ولم يذكر اسمه لا يؤكل، سواء كان عمدا أو سهوا، هكذا بعض من العلماء. وهناك من العلماء من يرى أنه إذا كان يعني تعمد فلا تؤكل، وأما إذا نسي فتؤكل. وهناك من العلماء من يرى أن هذا الأمر يعني ليس هو للوجوب، وهناك من العلماء من يرى أن ذلك لآه للوجوب. فكلوا لأنه هذا أمر، فكلوا فعل أمر مبني على حذف النون، فهذا الأمر للوجوب. فبعض العلماء يرى أنه للوجوب، أي ذبيحة تذبح ولا يذكر اسم الله عليها لا يقول بسم الله الله أكبر إن هذا منك ولك، وهذا موجود في إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا تؤكل سواء كان عمدا أو سهوا. وهناك من يرى أن لا، إذا يعني تعمد فلا تؤكل، وإذا نسي وجاء في الأحاديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا نسي. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن بعض من الصحابة سأل الرسول إن يأتينا ناس يعني لحما يعني من أناس حديثه إسلام ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه ألم يدري، فأمرهم الرسول أن يذكروا اسم الله عليه ويأكل. فهذا يعني إن كنتم بآيات الله المؤمنين، هذا أمر من الرب سبحانه وتعالى فيجب. ثم ثم بعد ذلك يقول وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ليش ما تأكلوا؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إيش ما الذي يمنعكم ألا تأكلوا؟ هذا إيه يعني تقريبا جملة إيه يعني فيها طلبية هذه، فيها طلب. ما لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وجاء في آيات في القرآن الشيء المحرم، فمثلا جاء فيها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل للخنزير وغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد. وفي آية أخرى لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. وفي آية أخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل للغير الله به والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإذن. فإذا اضطر الإنسان هذا أكل الميتة فله أن يأكل من الميتة أبد له أن يأكل من الميتة. وهل يأكل بس ما يسد الرمق؟ الجواب له أن يأكل حتى يشبع، حتى يجد إيه ما يغني عن أكل الميتة. هذا سبب بعضهم لا يقول يأكل إيه شيء قليل، وهذا كان تقدم في الآية التي في أول سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم. هذا معنى كل ما ذكر اسم الله عليه كنتم له وما لكم أن لا تأكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم، يعني قد بين لكم فصل لكم في هذه الآيات التي يعني في سورة المائدة وفي سورة النحل نعم وفي سورة كذلك في نفس سورة الأنعام أقول لا أجل فيما أوحي إلي محرما على الله عن المقام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. وما لا أهل يعني ذكر الأصنام أو الأوثان أو النصب أو غير ذلك. إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررت، فإذا اضطر الإنسان لذلك فله أن يأكل. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يعني إيش بيفعلوا؟ يعني يقول لك مثلا لماذا مثلا الشاة الميتة أو البقرة الميتة هذه من قتلها؟ الله قتلها، والذي تقتلوا أنتم أيها البشر نعم يؤكل، والذي يقتله الله فساءوا فلسفة. يقول ايه يعني ما قتله الله يعني بسكين من ذهب هذا نعم حرام، وما يقتله الانسان البشر المخلوق العبد حلال، هذا يعني مضاد لها، هذا تقريبا غلط. يضلون بأهوائهم بغير علم، وهذا قد حصل ذلك ان كما يجي في الآية الثانية يعني ان هذه السورة مكية يعني معروف انه بعضهم قال انها اليهود هم قالوا للرسول، وثبت في الاحاديث الصحيحة ان اليهود لا يأكلون الميت حتى الآن ويذبحون ذبحا مثل ذبح المسلمين بخلاف مثلا النصارى وغير ذلك، يأتوا بالبقرة ويضربوها على رأسها هنا ثم تسقط ثم بعد ذلك يذبحوها او لا يذبحوها ويقصروا اللحم، فهذا ما يصح. اما وهذا من اللي فعل ذلك يعني تقريبا فارس كتبوا لإيه؟ لأوليائهم من قريش كفار قريش قالوا لهم تعال أنتوا يعني ابحثوا مع محمد، ما قتله الله بسكين من ذهب حرام وما يذبحه البشر حلال، كيف هذا؟ هذا لا يكون أفضل، وهم معروف أنهم يأكلون الميت مثل ما في آية أخرى تأتي في هذه السورة وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا قالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاء ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذرهم ما يفترون. وإنك يضلون بأهوائهم إن ربك أعلم بالمعتدين. فيكون في هذه الآيات هذا إباحة من الله للعباد المؤمنين أن يأكل من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما أنه كما كان يستبيحه الكفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه. هذا يعني ما في إيه وهنا يعني ما هو نهي ألا تأكلوا يعني إيه فعل مضارع يعني مما ذكر اسم الله عليه وما لكم لا تأكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد بين ذلك ما حرم عليكم ووضحه. وقرأ بعضهم فصل بالتشديد وقرأ آخرون بالتخفيف، كل جائز، هذه قراءة سبعية وهذه قراءة، والكل بمعنى البيان. إلا ما اضطررتم إليه، إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وعد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذروا ظاهر الإثم، ظاهر الإثم عن الدم وباطنه. مثال ذلك يعني مثلا يعني في بعض البلاد الإسلامية في بعض البلاد تجد الزنا موجود، ناس من الزنات والزانيات يجعلن علم على محله، هذا ظاهر الإثم. وباطنه يساوي إيه؟ يتخذ واحدة صديقة أو خدم يزني بها، فيأمر الله أن إيه؟ المسلم أن يذر ظاهر الإثم وباطنه. فلا يفعل، فلا يكون له مثلا يروح للزانيات التي يرفعن أعلاما على محلهم، فيجي يطالع فيها ويأخذها يزني بها، فهذا ظاهر. والباطن لا، يتخذ له خدمة أو يتخذ له صديقة، فهذا كذلك هذا ظاهر الإثم وباطنه. ثم قال إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفترون، سواء كان الظاهر أو الباطن سيلاقون جزاءهم يوم القيامة. ومعلوم أن الزنا حرام، والقرآن قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكذلك ولا تقتلوا نفسا كثير المحرمات، فيجب يعني هذا. ثم بعد ذلك يقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. لا تأكلوا، نهي هذا، لا ناهية جاز، وتأكل فعل مضارع منصوب على مبني حذف النون، مما لم يذكر اسم الله عليه، فأي ذبيحة لا يذكر اسم الله عليه نعم فلا يجوز أكلها، فإذا تعمد لا يجوز، وأما إذا نسي فالأصح أنه يجوز، إذا نسي يجوز. الدليل على ذلك أن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكري عليه، وفي القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ثم المؤمن يعني دائما لا بد اسم الله معه، المؤمن دائما ما يمكن كافر ولا بسم الله، فجاء مسلم يبغى يذبح يقول يجر السكين ولا قال بسم الله، يقول له خلاص هذه يرميه اسم الله معه، هو يصلي ويصوم يذكر يصلي استغفر الله ويهلل. فلأجل ذلك هذا تقريبا هو صعب. وإنه لفسق، إنه يعني إنه أكل من الحيوان الذي يذبح بغير اسم الله. ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، إن الشياطين يعني شياطين الجن مع شياطين الإنس، شياطين الجن مع شياطين الجن أو الشياطين الذين هم بعضهم مع بعض، مثلا فارس أرسل إلى قريش لأن هؤلاء كفار وثنيين وهؤلاء وثنيين، يعني الآن يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فإن فارس يعبدون الأوثان يعبدون النار، وقريش كذلك يعبدون الأصنام كلهم وثنيين، فقالوا أرسلوا لهم نبيكم هذا محمد يقول كذا أنه إلا ما قتله الله حرام وما قتله الإنسان حلال، ليش هذا؟ الذي يقتله الله، لأن الميت من قتله الرب سبحانه وتعالى، فهذه حرام. ثم فجادلوا بهذا، قالوا إن الشياطين ليحون إلى أولئك ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إلا يطيع هذا يأكل الميتة ولا ويبيع أكل الميتة وهو ليس مضطر فيكون مشرك، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لا يجوز إنسان يقول هذا حلال ولا هذا حرام إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقد ثبت أن عدي بن حاتم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول هذه الآية التي في سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال يا رسول الله لما نتخذوا أربابا؟ قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه ويحرمون عليكم ما أحل الله؟ فقالوا ولا. قال فتلك بل فالتحليل والتحليل لمن لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لإنسان إلا شيء حرام يكون عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يعني يجب أن الشياطين لو يكون إلى أولئك ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. والآية الثانية ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله، ولا يجوز لإنسان أبدا أن يقول كذا وكذا. وهنا ذكر يعني في هذه الآيتين يعني بحثا علمي طيب، فنحن نقرأه لنستفيد من هذه الأشياء. فيقول في هذه السنة بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كانت ذابحة مسلمة. وقد اختلف الأئمة رحمه الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سواء، يعني سواء ترك التسمية عمدا، وهو مروي عن مين؟ عن ابن عمر من الصحابة، منافع مولاه الذي تابع. وعالم الشعبي ومحمد بن سيرين وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحاب المتقدمين والمتأخرين واختيار أبي ثور وداود واختيار ذلك أبو الفتح محمد بن علي الطائي المتأخر الشافعية في كتابه الأربعين واحتج لمذهب بهذه الآية وبقوله في آية الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله واذكروا هذا فعل إيه أمر ثم قال ثم قد أكد في هذه الآية إنه بقوله إنه فسق والفسق معناه الخروج عن طاعة الله والفسق غير ما مر قلنا أنه ينقسم إلى قسمين فسق أكبر يخرج من الدين الإسلامي ومن الملة وفسق أصغر وهذا موجود في القرآن عن إبليس قال ففسق عن أمر ربي وعن المعاصي نعم جاء الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وقال كذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي فسق الفسق الأصغر وهنا قال وإنه لفسق كانوا يعني يفهم منه والضمير قيل عائد عن الأكل وقيل عائد عن الذبح غير الله والأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلب إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكنا ما أمسك عليك وهما في الصحيحين وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وهو في الصحيحين أيضا وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه رواه مسلم وحديث جندب بن سفيان البجري قال رسول الله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله هذه كلها أحاديث أخرجها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس قالوا يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا عليه أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلام فأمرهم بالإحتياط بالتسمية عند الأكل تكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد يعني ما دام مسلم ما نقعد نفتش قال بسم الله ما دام ما دام أسلم خلاص وقد يعلموا وقد يكون ربنا يسامحهم في الأشياء والله والمذهب الثاني أن أي ذبيحة تذبح ولا يذكر اسم الله عنده ولا سهوا لا تقتل هذا المذهب الثاني أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة يعني سنة نقول فإن تركت عمدا أو نسيانا لا يضر وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجميع أصحابه ورواية عن الإمام ومعلوم أن هذه الأوامر دائما لا تكون كلها للوجوب وهذا تقريبا وذكر اسم الله أو ذكر اسم الله فيقول ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل وهو رواية عن الإمام مالك ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابي وحكى عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح وحمل الشافعي الآية الكريمة لا تأكل مما لم يذكر الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله الذي ينزع لغير الله هذا لا وقال ابن جرير عن عطاء ولا تأكل مما لم يذكر الله عليه قد ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش بن الأوثان وينهى عن ذبائح المجوس وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق آلية ومعلوم أنه إنه لفسق إن واسمها وخبرها إيش الواو؟ الواو واو الحال وإنه هذه الجملة في موضع نصب على الحال وبعضهم يقول لا أنها جملة عطف جملة على جملة هذا معنى عطف جملة على جملة ولا تأكل ما يذكر الله عليه لكن هذا في يعني من جهة اللغة العربية عطف الجملة الخبرية لازم تكون على الجملة والجملة الإنشائية تكون على الجملة الطلبية تكون على الجملة الطلبية هذا الأحسن يعني دائما الأحسن ما دام ولا تأكلوا يكون الواو ما هي واو عطف واو استئناف هذا يعني لا تأكل ما يذكر الله في حال كونه فسقا ولا يكون حتى يكون قد أهل به لغير الله ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية وهذا ما يصح في اللغة العربية ولأن ذلك مثلا مثال مرة في اللغة العربية مثلا السارق والسارق فقطعوا أيديهم السارق والسارق إيش نعرف مبتدأ لا إذا قررنا وبعدين يصير الخبر فقطعوا هذا ما يصح فإيش ما نحن نساو قالوا أصل الكلام كان مما يتلى عليكم حكم السارق والسارق يعني في الآية مما يتلى عليكم حكم السارق والسارق مما يتلى عليكم هذا جار مضيف الخبر متخلق خلاص بعدين كان حكم السارق حذفنا المضاف وأبقينا المضاف حطينا محل فصار السارق المرفوع حكمه مبتدأ خلاص شلنا حكم حذفناه وجبنا السارق فسارع مما يطلع عليكم حكم السارق والسارق. وكذلك زي الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا ليس هو الخبر، مما يطلع عليكم حكم الزاني. ودائما في اللغة العربية، ولذلك مثلا واحد يقول زيدا يضربه، ها أو زيدا يضربه، ها لا تهينوا، لازم نقول إيه، نقدر قبله إيه فعل أمر، ما يجوز نقول مثلا زيد يضربه، زيد مبتدا وجملة تضربه خبر، هذا ما يصح. لازم تكون جملة خبرية، والجملة الخبرية إيش معناها؟ التي تحتمل الصدق والكذبة لذاته، بالنسبة للكلام، ما هو بالنسبة للمتكلم. زي مثلا الحمد لله، هذه تسمى جملة خبرية، جملة خبرية، هذا ما فيها خلاص صدق، لأن كلام الرب سبحانه. لكن واحد يكون مثلا جاء الأمير، قد يكون صادق قد يكون كذب، هذا معناه، هذا يعني تقريبا البلاغة. ولذلك هنا يتدخل في هذه الأشياء يعني هذا الموضوع الذي إيه قال فإن عاطف لما، فإن كانت الواو التي دعا أنها حالية صحيحة على ما قال، إن ترى عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصل. والله عن قال ابن أبي حاتم كذلك حدث قال ولا تأكل ما لم ينطق اسم الله عليه، قال هي الميتة. وكذلك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وابن الزائد، وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن زيد عن الصمت عن السلط السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكروا أبو حاتم البان في كتاب الصفات، قال قال رسول ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر. فهذا إيه المذهب الثاني، سواء المسلم إذا ذبح سواء ذكر اسم الله، إنما يعني يسن له ويستحب له أن يذكر اسم الله، فإذا ما ذكر وذبح لا نقول حرام. المذهب الأول ذاك لا، قال إنه أي إنسان يذبح مسلم لا يذكر اسم الله لا عمدا ولا سهوا، نعم يعني ذبيحته هذه ميت. المذهب الثالث في المسألة، إن ترك البسملة على الذريحة نسيانا لم يذب، وإن ترك عمدا لم تحب، وهذا تقريبا بسط. المذهب الثالث مثلا، إن ترك البسملة على الذريحة نسيانا لم يذب، وإن ترك عمدا لم تحب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، وهو محكيم عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد ابن أبي عبد الرحمن، ونقل الإمام ابن حسين في كتابه الهداية الإجماع، وقال الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ مخالفة الإجماع. وكذلك المسلم وكذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. وهذا الحديث رفعه الخطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد بن يزيد، ولا تأكلوا. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرف عند ابن ماجه عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي ذر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان والصدق، وفي القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، قال قد فعلت كذا في الحديث، قال قد فعلت. فإذا نسيت بسملة الذريحة تؤكل، وأما إذا تعمد فهذا لا تؤكل، وهذا تقريبا يكون يعني إن الله وضع أمتي الخطأ والسكر عليه وفيه، والله أعلم. قد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان عن أبي سلمة عن أبي قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي، فقال النبي سمي الله على اسم الله على كل مسلم، لكن هذا إسناد ضعيف. وقال ابن جرير قد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم، روي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين عن الحسين بن واقد عن عكرمة الحسن فقال قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، فنسخ واستثنى من ذلك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذول يعني بيسموا، ما في شك أن يعني طعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم حل لهم، يعني طعام الذين أوتوا الكتاب قد يمكن ما يسموا، ومع ذلك حل. والصحيح أنه يعني هذا تقريب لإيه للنصارى، لأنه قال يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا. فالإنسان إذا عنده يعني يصيب بالكلاب أو يصيب بالصقور فإذا أراد يرسله يرسله، وقال مكلبين. إيش مكلبين؟ يعني مغيرين ومعلمين، فيعلم الكلب. كيف الكلب المعلم يعلمه؟ هو الذي إذا أمرته اهتم وإذا نهيته انتهى. فمثل ذلك إذا يصيب شاب الغزال وقال الكلب فراح نادى يرجع، وبشرط إيه؟ يعني إذا صاد ما يأكل، فإذا أكل إنما صاد لنفسه، بشرط هو يصيد ويخليه حتى يجي إيه صاحب. أما إذا يعني شق بطنه أو هذا، وإذا وجده حي أكله، وإذا وجده حي ذبحه، وإذا وجده ميت يأكله. ولذلك هذا تقريبا ما ثم ذكر وإن الشياطين ليحن إلى أولياء من رجال. قال ابن أبي حاتم نعم حدثنا قال رجل ابن عمر إن المختار يزعم، قال رجل ابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى، قال صدق وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليحن. والمختار الثقي معه كان أول يعني هذا قتل حسين ثم ادعى الولاية ثم ادعى النبوة بعد ذلك ثم ادعى الألوهية في الآخر. وحدثنا قال كنت قاعدا عند عبد الله بن عباس وحج المختار لأبي عبيد، فجاء رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة. قال ابن عباس صدق، نفرته وقلت يقول ابن عباس صدق. قال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان. هذا اللي يوحى إلى المختار إيه؟ وحي الشيطان. وقال إن الشياطين ليوحون إلى أولياء من يجادلوكم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. هذاك واحد من الرب وهذا واحد، والشيطان كذلك يوحي إلى أوليائه، وهذا تقريبا. وقال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقال نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، وهذا ما هو صحيح. إنما هذا مين اللي قالوا؟ يعني فارس وقريش. لأن هذه السورة مكية، ومعلوم أن اليهود فين كانوا؟ في المدينة. وهذا هو الصحيح، وقد ذكر ذلك يعني تقريبا يعني هذا. وأرسلت فارس إلى قريش إن عن خاصم محمد وقول له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل نعم بسكين من ذهب يعني الميت فهو حرام. فنزلت هذه الآية وإن الشياطين ليحون إلى أولياء من يجادلوكم وإن أطعتمون إنكم لمشركون، وإن الشياطين من فارس ليحون إلى أوليائهم من قريش. وقال أبو داود حدثنا كذلك عن ابن عباس وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلون وما ذبحتم أنتم فكلوه، أنزل الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، رواه ما جاء. وكذلك ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه ليجادلوك، قال روح الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وفي بعض الألفاظ عن ابن عباس إن الذي قتلتم إن الذي ذكر اسم الله إن الذي ذكر اسم الله عليه وإن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جريج قال عمر بن دينار عن عكرمة إن مشرك قريش كاتبوا فارس على الروم، كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس، وكتبت فارس إليه إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلون وما ذبحوه هم يأكلونه، فكتبوا لذلك المشركين إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في أنفس الناس من المسلمين من ذلك، فأنزل الله تعالى وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أولياء من يجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم. ونزلت يوحي بعض إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال السبكي في تفسير هذه الآية قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله فما قتل الله فلا تأكلون وما ذبحتم أنتم تأكلونه، وقال الله تعالى وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون، لأن هذا حرام ولا يجوز للمسلم، فيكون هي شرك بهذا. ثم ذكر الآية أو من كان ميتا فأحيينا، أو من كان ميتا وقراء ميتا رافع يقرأ كده ميتا، ومعنى ميت كان بكفره وبشركه وبجهله. فالمسلم والمؤمن هو الحي والكافر ميت. أو من كان ميتا فأحيينا يعني كان بجهله وبكفره وبشركه فأحيينا أحياه بإيه؟ بالإيمان. أحياه بإيه؟ بالإيمان. وجعلنا له نورا يمشي. إيش النور هنا؟ القرآن. يتبع القرآن زي ما قال الله تعالى إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وجاء في آيات كثيرة نعم أن القرآن يسمى نور يمشي. فهذا مثل يعني شخص مؤمن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبع للقرآن ويعمل بالقرآن، وشخص آخر نعم يكذب القرآن ويكذب الرسول ففرق بين هذا وهذا، هذا مثال يعني، هذا مثال وهذا معناه، أو من كان ميتا فرجعنا له نورا يمشي. طب مثله في الظلمات، طب مثله في الظلمات الشرك والكفر والشك والهذا، ليس بخارج منها. وكذلك زين للكافرين ما كان، فتجد الكافر أبدا الأشياء الذي يعمله يعني مزين له ويحبه ويعمل به ويجادل عنه، وهذا شيء يعني مشاهد، مثل ما كانوا يعني ما قالوا للمؤمنين الذي يقتله الله حرام والذي تقتلونه أنتم يعني حلال. وجاء في آيات مثل ذلك، وقول الله تعالى يعني الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير، وسمي علي السياني مثلا أبلا، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب. وهذا يعني معناه الفرق بين المؤمن وبين الكافر، وأن المراد بهذا المثلين رجلان معينان. فقال بعضهم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبعضهم قالوا أن عمار بن ياسر، والصحيح أن هذا لكل مؤمن. دائما مثل ما يجي في أحد ليس معناه بس عليه. فعمر بن الخطاب ما في شك إنه كان في جهل وفي كفر وفي شرك وفي معاداة للإسلام، ولما هداه الله الرسول دعاه اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. فلما تعرض رجل من المؤمنين قال له بدل ما تتعرض لي أختك وزوجها أسلم، ليش لكم ما لكم مالك؟ فذهب وزعلان، كيف تسلم أخته وزوجها؟ وكان عندهم قارئ يقرئهم القرآن، نعم، فأخفوه ثم دخل ووجد عند أخته يعني صحيفة مكتوب فيها آيات من القرآن، فطلب أن تعطيه، وكان لم يكن أميا يعني يعرف يقرأ، فقالت لا أنت مشرك ونجس لا يمكن حتى تقول، فاغتسل نعم في بيت أخته، ثم أخذ الصحيفة هذه وقرأ فيها، وإذا طاها ما أنزلنا عليك القرآن من تشقى إلى تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات إلى آيات منها. فكأن الرسول أين الرسول؟ قال في دار الأرض. فذهب هناك وطرق الباب وما في يعني نافذة، في قوة يعني كذا يطالع المسلمين وقمر ومتسلح كمان. فقال الرسول افتحوا، يريد الشر، احنا 40 هو واحد، مهما يكون يعني 40 رجل ما يقدر على رجل واحد، مهما ولو كان عنده سلاح. ففتحوا له، فلما دخل الرسول مسكه ونعم وقال له اسلم، فاسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم قال لا لازم نذهب الى الكعبه ونصلي. فخرج الرسول مع اصحابه وكان 40 حتى وصل الى الكعبه وصلى. ومن ذلك اليوم الاسلام يعلو ويعلو حتى بعد الهجره، وهكذا يعني تقريبا. من كان ميتا فاحييناه، من كان كافرا مشركا مثل كل الكفار المشركين فاحييناه بالاسلام وبالايمان، فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وامن به وعمل بالقران هذا. ومن كان غير ذلك ابي جهل وابي لهب عقد من هذا كمثل في الظلمات ليس بخارج، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أي حسن لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلال قدرا من الله. ثم قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وكذلك جعلنا في كل قرية يعني كل بلد كبيرة أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بهم، مثل كان في قريش. فإن قريش كانوا أعداء للإسلام وأعداء لدين الإسلام، وكان يصدون الناس عن الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، ويجلسون في أيام الحج في كل الطرق. إن هنا في رجل اسمه محمد إياكم أن تقربوا، فإنه يفرق بين الرجل وبين وبين ابنه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، ولا تقبلوا كلامه وهو كلام كذا. هكذا، ولذلك دائما القرآن يعيب عليه. وكذلك جعلنا لكل قرية يمكر فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وجاء في القرآن ولا يحيق المكر الشيء إلا بأهله وما يشكرون. وإذا جاءتهم آية يعني آية من آيات الرب سبحانه وتعالى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني نبغى يعني يجيهم واحد رسالة من السماء أن محمد هذا نبي وأنه رسول، أو الرسول اللي يبغاه. يعني ليش ربنا يرسل لنا محمد هذا؟ محمد رجل يعني كان يعني يتيم نشأ وما عنده مال، فنحن نبغى واحد يكون أعظم رجل في مكة أو رجل أعظم رجل في الطائف. وقالوا هم وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله يرضى هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة خير ربك خير مما يجمع. وقال في الله أعلم حيث يجعل رسالة، من الذي يستحق الرسالة؟ الله. من اللي يختار الرسول؟ المرسل، المرسلين. نحن الآن ليس لنا أن نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في البلدة الفلانية محمود أو خالد، مين اللي اختار هذا؟ وزارة الخارجية، هذا هم وزارة الخارجية ونحن كلنا عبيد. ما في يعني، فهذا يعني فلذلك الله يرد عليهم مين بيختار الرسول؟ هو الرب سبحانه وتعالى، فأرسل إليكم محمد هذا لازم تتبعوه وتؤمنوا به. الله أعلم حيث سيصيب الذين أجرموا صغارا، إيش صغار؟ ذلا وهوان. إيش الصغار؟ الذل والهوان. وقد حصل ذلك في غزوة بدر، هؤلاء الذين كانوا يؤذون الرسول ويؤذون أصحابه وعلى أصحابه حتى تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى بدر لترميهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرق عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول 70 ويأسر 70، ويكون قتلهم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا جهل يكون قتله على يد عبد الله بن مسعود، يدد رأسه ويكون هو عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كان رجلا يعني ما هو من الجيال الكبار الضخام الأجسام، يعني نحيف هكذا، حتى لما رقى على صدر قال رويع الغنم، لكان يرعى الغنم في مكة، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا. وهذا يكون أنكى عليهم من أن الله ينزل عليهم صاعقة أو عذاب أو ريح أو غير ذلك، ما فعل بالأمم السابقة وقوم هود وقوم صالح وهذا. ولذلك قال صغار عند الله هذا في الدنيا بالقتل وبالأسر وعذاب شديد بما كانوا يمكنون، وهذا موجود يعني قد حصل، وكذلك يحصل للكفار والمشركين دائما في كل وقت وفي كل زمان مع ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب المهين من هذا. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات يعني وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا وهم معترفون بفضله وشرفه. يعني لما سأل يعني النجاشي يعني هذا النبي محمد كيف بنسبه؟ قال هو فينا ذو نسب عاده درجه اولى، يعني ما يقدر يطعم في نسب. قال هو فينا ذو نسب. طيب انتو يعني هل كان احد من ابائي واجدادي ملوك او هذا؟ قال لا. طيب هل حاربتموه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجان. يريد ايه؟ في بدر وفي احد، يعني في احد احنا حصلنا من وقت. طيب هل احد يعني يرتد عن دينه؟ هل ابدا؟ بعدين جاوبوا على كل الاسئله هذه، جاوبوا على دائما العاده يعني يرسل الانبياء من جهه النسب اعلى الناس نسب. نعم، ومن جهه ذلك هذا تقريبا بما كان يقولون، وهذا دائما والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.